بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الجمعة الرابع من شعبان لعام 39 و400 وألف، وهذا هو أول درس لنا بعد تصليح أسناني بحمد الله تعالى، وقد عملت بها لخمسة أشهر و18 يوما، والحمد لله فقد تمت، وأسأل الله أن يجعلني أستعملها في طاعة الله تعالى وبث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما توقفت بعض الدروس أول ما سقطت أسناني، أرسل لي الشيخ الجليل والعالم الكبير والخير الفاضل الشيخ وليد الإسعيدان، نحسبه والله حسيبه ولا نزكيه على الله ونحبه حبا جما، رسالة أظهر فيها حزنه على أسناني ودعاني إلى إصلاحها لأجل دروسي، فجزاه الله خير الجزاء على حبه وعلى رفقه بي وعلى نصحه إياي. فأسأل الله العظيم أن يجعله من أحب خلقه إليه ومن أسعد الناس في طاعة الله تعالى، وأسأل الله أن يحفظ بلاد الحرمين من كل شر. اللهم احفظ تلكم البلاد لجميع البلاد، فإن هذه البقعة من الأرض خيرها يغلق إلى جميع العالم، فأسأل الله أن يحفظ أهلها وأن يصلح حالهم وأن يجعلهم على الحق عاملين به آمرين به نافعين أمة الإسلام أجمعين. الحديث 4351. قال الإمام مسلم: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب بهذا الإسناد مثله، أي حديث الإقرار بالقسامة. المعذرة، أنا توهمت، هذا الأحاديث مرت عندنا، بلغنا الحديث 4376. قال مسلم: حدثنا ابن نمير حا قال حدثنا أبي حا وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد مثله فيما يتعلق بالحديث السابق: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة. وتحدثنا عن عظم هذا الحديث، ومن يقرأ في كتاب الله تعالى فيجد في أول قصة ذكرت في القرآن كيف أن الملائكة اشرأبت إلى باريها خشية القتل وخشية إثم القتل، فالقتل شديد أيها الإخوان. احفظوا النفوس واحفظوا الأعراض، وإياكم والمعاصي إياكم والمعاصي فتجنبوها، فإن المعاصي قطعة من النار، وإن المعاصي التي تتعلق بالآخرين أمرها أشد. حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن المثنى، واللفظ لأحمد، قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: والذي لا إله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 3 نفر: التارك للإسلام، المفارق للجماعة أو الجماعة، شك فيه أحمد، والثيب الزاني، والنفس بالنفس. قال الأعمش: فحدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله. وهكذا الرواة يجمعون الطرق، فبالطرق تتقوى الأخبار. وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش بالإسنادين جميعا، إسناد إلى ابن مسعود والإسناد إلى عائشة رضي الله عنها، نحو حديث سفيان، ولم يذكر في الحديث قوله: والذي لا إله غيره. باب بيان إثم من سن القتل. والعياذ بالله، الذنوب شديدة، وأهل العلم تكلموا قديما وحديثا أن السعيد من إذا مات انقطعت سيئاته، ولكن التعيس من إذا مات لم تنقطع سيئاته. وهذا تجده كثيرا من أولئك الذين يدعون للانحلال، ويدعون للاختلاط، ويدعون للسفور، ويدعون للتبرج، ويدعون للإباحية والعياذ بالله، ويبنون بيوت الحرام لاستماع الحرام والنظر إلى الحرام. فهؤلاء سيئاتهم ثابتة، وسيئاتهم في حياتهم من غيرهم ثابتة، وإذا ماتوا لا تنقطع سيئاتهم والعياذ بالله، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فإذا أخي الكريم، تحذر السيئات التي تقترفها، وتحذر السيئات التي تتسبب بها أو تدعو إليها أو تقرها أو تسكت عليها. بل ينبغي على المؤمن حتى فيما يتعلق بسكوته يحذر السكوت على أمر يجب عليه أن يتكلم فيه. وهنا قال: باب بيان إثم من سن القتل. فأول من سن القتل يحمل إثمه هو، ويحمل إثم كل من يقتل. كل من يقتل بغير حق، أول من سن القتل له كفل من هذا، لأنه هو الذي أتى بهذه الطريقة فجرأ من يأتي بعده وعلم الناس هذا السوء. والإنسان إنما يعلم الناس التوبة والعبادة إلى الله تعالى، لا أنه يعلم الحرام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير واللفظ لابن أبي شيبة قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه كان أول من سن القتل. نعوذ بالله من الذنوب، ونعوذ بالله من الذنوب المستمرة، ونعوذ بالله من ذنب يقتدي به غيرنا. وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير حا وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا جرير وعيسى بن يونس حا وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان، كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد. وفي حديث جرير وعيسى بن يونس لأنه سن القتل لم يذكر أولا. إذن هذا الحديث من قواعد هذا الدين، وهو أن كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في فعل ذلك إذا عمل به، ويبقى هذا إلى يوم القيامة. ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة. يعني من أتى بسنة صحيحة ثابتة فعملها وأبدع فيها في إحيائها ونشرها وبثها، كما قال البخاري قال: من علم الناس سنة أميتت فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، فاصبروا يا أهل الحديث فأنتم خير الناس. إذا من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. ومر معنا في هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. وأيضا حديث: ما من داع يدعو إلى هدى. الحديث فيه أيضا: ما من داع يدعو إلى ضلالة. فالسعيد من دعا إلى طاعة الله تعالى. باب المجازات بالدماء في الآخرة وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. طبعا لشدة الأمر ولعظم هذا الحق، حق المقتول عظيم عند الله تعالى. ونحن حينما نقرأ سورة الفاتحة نعلم أن يوم القيامة مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى، لأن الله يجازي ويحاسب ويقتص. وربنا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة. إذن الإنسان قد يؤخذ منه حق في الدنيا ولا يستطيع أخذه في هذه الدنيا، وهو ربما سكت لأنه يعلم أن حقه لن يضيع أبدا يوم القيامة. فأعظم الحقوق هي حقوق الدماء، لأن قتل النفس منع حق الحياة الذي هو حق الله تعالى. فالإنسان يحاسب على القتل أول شيء، لأنه اعتدى على حق الله واعتدى على حق الإنسان، وقتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا. فكان أول ما يقضى به يوم القيامة الدماء. قال مسلم: حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن وكيع عن الأعمش. ها وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا عبدة بن سليمان ووكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. فهذا فيه تغليظ أمر الدماء، وأنها أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة، وهذا لعظم أمرها وكثير خطرها. وهذا الحديث الصحيح لا يخالف الحديث: أول ما يحاسب به العبد الصلاة، لأن الحديث هذا فيما يتعلق فيما بين العبد وبين ربه، أما فيما يتعلق بحقوق الآخرين فمسألة الدماء أخطر الأمور. وأمر الصلاة، أمر الصلاة يتعلق أمره فيما يتعلق بما يترتب على ترك الصلاة من أمور وخيمة للإنسان. وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال: حدثنا أبي ها وحدثني يحيى بن حبيب قال: حدثنا خالد يعني ابن الحارث ها وحدثني بشر بن خالد قال: حدثنا محمد بن جعفر ها وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا ابن أبي عدي كلهم عن الأعمش، كلهم عن شعبة، عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن بعضهم قال عن شعبة يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويحيى بن حبيب الحارثي وتقاربا في اللفظ قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب، شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان. طبعا هذا الحديث يعني حديث عظيم جدا، يبين لك كيف أن الله سبحانه وتعالى قد جعل للناس مواسم للخير. ونحن قبل 4 أيام يعني غادرنا شهر رجب، ونحن الآن في شهر شعبان. ورجب من الأشهر الحرم، وهذه الأشهر الحرم يعني حرم فيها القتال، قتال الطلب، لأمر مهم جدا، وهو أن الإنسان يفرغ نفسه للعمل الصالح ولمراقبة نفسه أكثر، يراقبها من الذنوب فلا يظلم فيها نفسه. ربنا قال فلا تظلم فيهن أنفسكم. فحينما يجلس 4 أشهر يزكي نفسه لأجل أن يكون في الأشهر الثمانية الأخرى مزكى، فمن هذا يأخذ الإنسان أهمية أن الإنسان يتخلى عن الرذائل ويتحلى بالفضائل. قال ثم قال أي شهر هذا، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسألهم من باب التفخير والتقرير لتعظيم هذا الشهر، أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، خشي الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغير اسمه وتأدب معه، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة، أليس ذا، طبعا يروى الحجة والحجة. قلنا بلى. قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، أراد أن يبين حرمة الزمان وحرمة المكان. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس البلدة، أي البلد الحرام؟ قلنا بلى. قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال ليس يوم النحر، قلنا بلى يا رسول الله. قال فإن دماءكم وأموالكم، قال محمد وأحسبه، قال وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهذا المراد به توكيد بيان غلط تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك. وهنا فلا ترجعن بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، أيضا فيه تعظيم وخطورة القتل، لأنها كبيرة تؤول إلى أمور أشد إثما وأعظم ضلالا. لما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بين لهم وجوب تبليغ العلم، وأن تبليغه فرض كفاية، فيجب عليهم العلم والعمل والتبليغ. ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه. ثم قال ألا هل بلغت. إذن هذا النبي الكريم الذي كان يبلغ الدين ليل نهار صباح مساء ويقول ألا هل بلغت. فينبغي على الإنسان أن يحاسب نفسه ويسأل نفسه كل يوم بل في كل مناسبة ألا هل بلغت. قال ابن حبيب في روايته ورجب مضر، وفي رواية أبي بكير فلا ترجع بعدي. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره

يطالع نفسه كيف أن الله خلقه في أحسن تقويم ليعمل لأجل أن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها، فالمراد عصبة القاتلة. نسأل الله أن يجيرنا من كل قتلنا من كل بلاء في الدنيا والآخرة. وحدثني أبو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حاء وحدثنا حرملة بن يحيى التجيبي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وأبي سلم بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال اقتتلت امرأتان من هذين فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، نعوذ بالله، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدا، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها ومن معهم، فقال حمل بن النابغة الهذلي يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل؟ يعني هذا اعتراض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حكم الله تعالى، وأتى بالسجع المذموم المتكلف به، لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل أيضا أتى به على طريقة السجع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هذا من إخوان الكهان، يقول الراوي من أجل سجعه الذي سجع. إذن هذا حمل بن النابغة نسبه إلى جده هو حمل بن مالك بن النابغة، ومعنى يطل أي أنه يهدر ويلغى ولا يضمن. وهذا رأيه، أما حكم الله تعالى فهو الذي ينبغي على الإنسان أن لا يقصر فيه، فما من واقعة في هذا الكون إلا ولله تعالى فيها حكم، فينبغي على العبد أن يتعلم أحكام الدين حتى يطبق حكم الله ومراد الله. فهنا قد ذم السجع لوجهين، أولا أنه عارض به حكم الشرع ورام إبطال حكم الله تعالى، والثاني أنه تكلفه في مخاطبته، وهذان الوجهان من السجع مذمومان. أما السجع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في بعض الأوقات هو مشهور في بعض الأحاديث، فليس فيه إبطال الشرع وليس متكلف به. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال اقتتلت امرأتان، وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها ولدها ومن معهم، وقال فقال قائل كيف نعقل ولم يسم حمل ابن مالك. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها، قال وإحداهما لحيانية، قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها،